اللهم ارفع عن المسلمين سخطك وغضبك ومقتك ورجسك، إله الحق لا إله إلا أنت. اللهم إن بإخواننا بمصر من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت، ولا يقدر على كشفه إلا أنت. اللهم الطف بهم أجمعين، اللهم اجمع شملهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اكفهم كيد الأعداء، اللهم اجمع صفوفهم على الحق والخير والهدى. اللهم إنهم إن بهم بلاء أبكى الأصدقاء وأفرح الأعداء، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. اللهم الطف بهم وارحمهم وبارك أرزاقهم ويسر أمورهم، اشرح صدورهم واكفهم كيد الأعداء. اللهم اكفهم كيد الأعداء، اللهم اكفهم كيد الأعداء. اللهم إن لهذا البلد على المسلمين فضلا لا يعلمه إلا أنت. اللهم بارك في أرزاقهم وأقواتهم واجمع شملهم واجبر كسرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عن جميع المسلمين البلاء والعناء والشقاء، واقطع عنهم دابر أعدائهم. اللهم انشر بينهم الأمن والأمان والسلم والإسلام، واجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. نعوذ بك من شتات الأمر ووسوسة الصدر، نعوذ بك من كيد الأعداء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا أرحم الراحمين. إن بالأمة بلاء لا يصرفه إلا أنت، ولا يعول في كشفه إلا عليك. جبار السماوات والأرض، أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم، وتذل به أعلى معصيتك، ولا تجعلنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح بر مقبول. إنك أنت الحليم الغفور، خير مرجو وخير مأمول. يا إله الأولين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.